يجلس أعذر طول المدة، لأنه إذا جلس أعذر يكون عليه مشقة وعناء وتعب ويأخذ معه أهل. فإذا كان الثغر مخوفا فيذهب الغازي فقط، يذهب المجاهد فقط دون الأهل والذرية، وإذا كان غير مخوف أخذ أهله معه ليحصل له الاستقرار وليقوم بشؤونهم وليعتني بهم وليؤدي أو ليؤمن لهم ما يحتاجون. نعم. فلا يكره نقل أهله إليه كما لا تكره إقامة أهل الثغر به بأهليهم. نعم. وإن كان مخوفا لأنه لا بد له من الحكم بهم، وإلا لخربت الثغور وتعطلت. يعني إذا قلنا ما يأخذ أهله إطلاقا يبقى بس فيه الناس الرجال يكون لهم عنا وتعب، وبعدين الثغور تتعطل وتخرب، فلا يمكن العمارة إلا بوجود المجتمع كاملا نساء وأطفالا ورجالا ونساء. نعم. ويجب على عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه. يقول يجب على العاجز اللي ما يقدر يظهر دينه وهو في بلاد الكفر أن يتحول إلى بلاد المسلمين إظهارا للدين، وأما إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام فعمله يعتبر دعوة، وإظهاره للدين يعتبر دعوة لله وإخبارا للناس بمحاسن هذا الدين. فنعرف أن كثيرا من البلاد الإسلامية دخل أهلها في الدين من خلال ما يرون من تعامل المسلمين معهم، فإذا كان الإنسان قادرا على إظهار دينه فنعم، وإلا يكون فيجب عليه أن يتحول إلى بلاد المسلمين. ويجب على عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم كفر أو يغلب فيه حكم بدع مضلة كاعتزال وتشيع الهجرة. يجب عليه الهجرة. نعم. والهجرة بمعنى الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. نعم. الهجرة أي الخروج من تلك الدار إلى دار الإسلام والسنة، قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وتهاجرون فيها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بين مشركين لا ترى نارهما. يعني يقول أنا بريء من مسلم يقوم بين مشركين، ولا بد أن يكون كل واحد ما يرى نار الثاني، لأنه إذا كان كل واحد يرى نار الثاني معنى أنه قريب، يعني إذا شكوا نشوف نارهم وإذا شكوين نشوف لا نبعد عنهم. لا ترى ناراهما يعني ما يكون واحد يرى نار الثاني. نعم. وذلك إشارة إلى البعد وعدم القرب من واحد إلى الآخر. نعم. أي لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون يرى نارهم. أي لا يكون أي لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون نار يعني قريبين إذا أوقدت. نعم. بل يكون بعيدا. نعم. بل يكون بعيدا. نعم. ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي إن قدر عاجز عن إظهار دينه على الهجرة. نعم. لقوله تعالى إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. نعم. وسواء في ذلك الرجل والمرأة ولو كانت في عدة ولو بلا راحلة. فالمرأة يجب أن تتحول من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ولو كانت في عدتها، يعني ولو مات زوجها فلا تبقى بل تنتقل وإن كانت في عدتها، ولو لم يوجد لها راحلة تركبها بل على حسب الاستطاعة. نعم. ولو كانت في عدة بلا راحلة وبلا محرم بخلاف الحج. بخلاف الحج، لأن الحج ما يجب عليها إلا إذا وجد محرم ووجد استطاعة، واستطاع الزاد الراحلة، ويزيد بالنسبة للمرأة وجود محرمها وهو من تحرم عليه بنسب أو سباب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم على أن نكمل هذا البحث في درس يوم الثلاثاء. أما في غد إن شاء الله فكما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء ننتقل إلى كتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.